فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. عليها أن نجعل ذلك في ميزان الحسنات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسائل هي من الأهمية بمكان، فيها أحاديث كثيرة أنكرها الإمام أحمد وغلظ في الإنكار لوجود الانفراد من لا يتحمل تفرده أيضا، ووجود أيضا بعض من اتهم وكان متروكا. فنبحث هذا إن شاء الله عمليا، وهذه المسألة تحتاج لانقداح ذهن وتدبر لمسائل. قال ثانيا أن يقرنه بما يدل على عدم ثبوته أو أنه لا أصل له. أمثلة ذلك ما قال الخلال أخبرنا، يعني نترك هذا الآن، سنأخذ بعض الأحاديث التي ما كتبها الأخ حتى نعطيه فرصة. نقول في الحديث الثاني نعم، قال عبد الله الإمام أحمد حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد، ويعني هذا السلسلة ستأتيكم هذه السلسلة حقا ثقات. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مسعر كده عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا سريعا نافعا غير ضار، هو في الرواية عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم، يعني أمطرت السماء عليهم. فحدثت بهذا الحديث أبي فقال أبي أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر ولم يكن هذا الحديث فيه، ليس هذا بشيء، كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد. طبعا هذا الحديث اللهم اسقنا غيثا سريعا نافعا هذا أصله في الصحيح، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت الأموال وجاع العيال فدعوا الله لنا فدعا ربه جل في علاه. الغرض المقصود هنا الإمام أحمد ينكر هذا الحديث على أن رواية محمد بن عبيد عن مسعر أنها من الكتاب، أنها من الكتاب. قالوا وقال وهذا ليس من كتابي، يعني هذا ليس هذا في كتابي. حق أولا الإسناد إسناد ظاهر الصح، هذا الإسناد ظاهر الصح، محمد بن عبيد ثقة، مسعر مشهور، يزيد الفقير أيضا ثقات، وعن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، فظاهر الإسناد الصح لا شيء فيه بحال من الأحوال. فالعلة التي أعل بها أحمد الحديث هو أن محمد بن عبيد رواته عن مسعر كتاب، وهو صحيح الكتاب، هو ثقة صحيح الكتاب، فقال أخذنا كتابه فلم نجد فيه هذا الحديث، يبقى كأنه يقول هذا تلقا صحيح، أو أنه يقول أدخل في كتابي ما ليس منه. ونحن نقلب المسألة ونقول ما دامت قد ثبت ثقة العبد، ثقة الراوي وضبط الراوي، فلما نوهمه الآن بعد ثبوت الثقة؟ فنحن نقول قد حدث بذلك من حفظه، وليس كل ما حفظه أدخله كتابه، وهذا وارد، وإن كان هذا الاحتمال وارد حتى لا نقع في الوهم بتوهيم الراوي لابد أن نقول به. فالحق أن نقول أن هذا الإسناد صحيح، وأن إنكار الإمام أحمد أنه ليس في كتابه نقول لعله حدث من حفظه، حفظه متأخرا، كتابه كان في أول الأمر، كتب أحاديث مسعر وبعد ذلك قابل مسعر قبل الممات أو في أواخر عمره فحفظ عنه هذا الحديث فحدث به من حفظه، فلا إنكار في ذلك. طيب 3-4 اللي مش فاهمين ليه؟ الآن عندنا محمد بن عبيد يروي عن مسعر، رواياته عن مسعر كتاب، يعني هو جلس في مجلس مسعر يكتب الأحاديث في كتاب، فكان لما يحدث محمد بن عبيد عن مسعر يحدث من إيش؟ من كتابه. طيب فأحمد يقول الكتاب الذي كتبه محمد بن عبيد دفعه لنا، كتب محمد بن عبيد عن من؟ عن مسعر، قال دفعه لنا، فقد هضمنا حفظنا كل الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب، فما وجدنا هذا الحديث اللهم اسقنه في كتابه المكتوب، لذلك أعل هذا الحديث، لذلك قال ليس بشيء، كأنه يقول ورواية محمد بن عبيد عن مسعر كتاب وهذا ليس بالكتاب، فأنكر هذا الحديث أحمد. قلنا ظاهر الإسناد الصحة محمد عبيد ثقة من الثقات، إلا أن يقال شوف في الأفريت اللي عندك، إلا أن يقال في محمد بن عبيد أنه صحيح الكتاب فقط، وإذا حدث من إيش من حفظه خلط أو ضعف في ذلك، وهذا ليس موجودا. عامة هذه فقط التي يمكن أن تجعلنا نقول في علة هذا أو إنكار في هذا. ما وصلت إلى الآن. طيب عامة نعلق الأمر على محمد بن عبيد، والحق أن محمد بن عبيد كما قلنا ثقة من الثقات فلا صح توهيمه، وأيضا العلة التي أعل بها أحمد أنه ليس بالكتاب نقول الإجابة عن ذلك أنه حدث من حفظه وهذا لا يبعد. هذا بالنسبة لهذا الحديث. الحديث الثاني هو قال عبد الله سئل أبي عن حديث رواه يوسف القطان عن عبيد بن موسى عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عمر عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن رجلا كان يتعشق امرأة فذهب ليواقعها فصار معه مثل الهدبة، أو الهدبة هنا تصحيف يعني، على أنه ما استطاع أن يجامع فنزلت تؤاقم الصلاة لطرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال ما أرى هذا إلا كذبا أو كذبا وأنكره جدا، ويقصد ما أرى هذا إلا كذبا يعني خطأ، يقصد ما أرى هذا إلا كذبا يعني خطأ وأنكره جدا. أنكره جدا لأمور، أولا هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم في العلل وأيضا البزار، والبزار قال انفرد به عبيد الله ابن موسى، وأبو حاتم قال هذا حديث خطأ يعني فيه خطأ، وبين خطأه قال هذا الحديث خطأ، إذا نحمل كلام أحمد كذبا يعني خطأ، وقال وبين الخطأ قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى عمرو بن نار عن يحيى ابن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، والحديث طبعا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي الحد، قبلت امرأة أو قال أتيت من المرأة ما يأتي رجل من أهلي دون الوطن، فتركه النسلم حتى صلى، فبعدما صلى قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا، قال نعم، فقرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال أري خاصة، قال بل لأمتي عم. الحديث عامة هذا الحديث أخطأ فيه، الخطأ فيه على عبيد الله ابن موسى. هو العلماء يعني عبيد ابن موسى الحق أنه وثقه كثير من العلماء، وهو يضعف فقط في الثوري، له كتاب جامع للثوري وضعفوه فيه العلماء، فهو يضعف من جانب الثوري، وهنا هو يحدث عن سفيان ابن عيينة لا سفيان الثوري، لكن عبيد الله ابن موسى قال عنه الذهبي أحد الأعلام على بدعة فيها أو على بدعة جد فيها وهي الشيعة التشيع، قال على بدعته وتشيعه فهو أحد الأعلام عبيد الله ابن موسى. إذن العلة في ذلك أو الخلط جاء من عبيد الله ابن موسى، والحديث على إقامته أو استقامته كما قلنا على ما أوردناه، وقال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ ثم أظهر الوجه الصحيح. إذن هذا الحديث من أفراد عبيد الله ابن موسى، وعبيد الله ابن موسى يعني قد أخطأ في هذا الحديث، لذلك أنكره الإمام أحمد، فيكون قول الإمام أحمد ما أرى هذا إلا كذبا أو كذب وأنكره جدا، الكذب هنا يكون الخطأ، لا يمكن أن يقال بأن الكذب هنا المقصود به إيش، الكذب الذي على ظاهره لأن الإسناد ليس فيه كذاب. هذا بالنسبة لهذا الحديث. وقال عبد الله حدثت أبي بحديث حدثنا خالد بن إبراهيم أبو محمد المؤذن قال حدثنا سلام عن رزين قاضي أنطاكية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة إذ أنا برجل قد صرع فدنوت فقرأت في أذنه فاستوى جالسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه يا ابن أم عبد قلت فداك أبي وأمي قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قرأها موقن على جبل لزال، لو قرأ هذه الآية على جبل لزال. طبعا هذا مصداق ذلك في كتاب الله جل في علاه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيضا هذا الحديث يستدل به على مسألة الصرع، صرع الجن على أن الجن يصرع الإنس. وفيه أيضا استئناس بقراءة هذه الآية فحسيتم أنما خلقناكم عبثا، هذا قال به ابن تيمية، وكان دائما يقرأ به على المصروع، وكان يؤثر جدا على الجن، على أن الحديث لم يصح، هذا الحديث لا يصح. أولا هذا الحديث فيه أبو محمد المؤذن وهو مجهول، فيه أبو محمد المؤذن وهو مجهول. وأيضا قال حدثنا سلام وهو من ثقات الأثبات، قال عن رزين قاضي أنطاقية العقيلي ذكره في الضعفاء وقال ضعيف. العقيلي ذكره، يبقى عندنا علتان، أبو محمد المؤذن وأيضا رزين قاضي أنطاكية. فقال ثم قرأ هذا الكتاب الحديث إلى إتمام الحديث. والحديث الذي في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة لها ولد في صرع، فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم ما ترد بابنها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في فمي، أو قال اخرج عدو الله إني رسول الله، فاستوى الامر للطفل حتى في الصبي بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما به من بأس. فهذا مخالف لما يعني في هذا الحديث ان ابن مسعود هو الذي قرأ فحسبتم انما خلقناكم عبثا. والحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ وقال اخرج عدو الله اني رسول الله. الامام احمد قال هذا حديث موضوع، هذا حديث الكذابين منكر الاسناد. والحق انا ما رأيت احدا في الاسناد بالنسبة للاسناد ما فيه كذاب، كما قلنا محمد المؤذن وفيه رزين وهم ضعفاء ما فيه كذاب. وأما بالنسبة للمتن فما النكارة في المتن، والنكارة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ، ولا يبعد أن يكون المسعود يقرأ أيضا، هذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النكارة هنا الذي يمكن أن نقول بالنكارة المخالفة الصريحة لما ثبت من الأحاديث الأصول، فهذه دلالة أيضا على أن يعني الإنكار لأحمد كان فيه بعض الشدة، والحديث لم يصح، هذا الحديث لا يصح. والذي في قوله والذي بعثني بالحق لو قرأها ممكن على جبل لجال. ممكن بعض العلماء يقول بأن هذا الحديث، أنا بدل ما الإخوة بقى راحة جاية شردة، أتى باشمهندس ماذا تستفيد من هذا؟ أنت يا محمد ماذا تستفيد من هذا؟ أنت اسمك محمد ولا اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد؟ آسف أحمد أستاذ باشمهندس، ماشي تفضل أستاذ أحمد. باشمهندس سامر ايش تستفيد من الحديث؟ خليك بقى انت في الكلام اللي عملته تشوش علينا فيه. انت مع الخريطه ها؟ ايش تستفيد من هذا الحديث؟ انت تسكت خالص، انت الغباء المركب اللي فيك ده تسكت، ما تطلعوش خالص، تقعد تكتب، انت آلة كاتبة عندنا فتكتب وتسكت خالص. لما ها تفضل دلوقتي، وقال والذي بعثني بالحق لو قرأها موقن على جبل لايش لزال. هذا دكتور عشان بس نبين للي ما بيفهمش اصلع الفكر هذا، لا نقول الموضوع هذا ضعيف. ممتاز، هو بقى لا، انا كنت عايزك في امر ثاني، انه الان يشهد له آية من الكتاب، ومع أن الآية تشهد له لا تصححه، لا تصحح الحديث بأن الآية تشهد له. جاءت الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تشهد لهذه ولا ما تشهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثني بالحق لو قرأها موقن على جبل لزال، تشهد له ولا ما تشهد؟ ومع ذلك لا يصح الحديث بأن تشهد له الآية. وهذا أيضا مشهور جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإيش؟ بالإيمان. هذا يشهد له القول لله جل في علاه، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك لم يصح الحديث بشاهد القرآن، لم يصح الحديث بشاهد القرآن، لأن المسألة مسألة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضابط، فهذا الذي يمكن أن نقوله. عامة بهذا الحديث يكون المسائل اللي هي غابت عنكم قد أتينا بها. أتى يا حبيبي الرسالة، لا أتى الرسالة الثانية، الرسالة بتاعت الحيض، وبعدين أنت إيه لغاية دلوقتي مش عارف تقرأ؟ لا لا ما ضيعت، اللي فاتك من هذه الدروس انت الحمد لله متقنه، اللي جاي هو اللي صعب جدا. ما بتساعد، تعال هذا المصور هذا اللي بيأخركم شيخ؟ لا قل لي من اللي بيأخر، المصور هذا اللي بيأخر؟ الحمد لله. من اللي وقطرب تركك وين قطرب؟ انت كشفت ان قطرب الان يعني رجل من البخل المكان، يعني انت ترك يكتب وانت بتعرف تكتب قطرب؟ ايه في فارق بين ما اعرف وفارق ما كنت؟ ستدلس تدخل في طيات التدليس مع هؤلاء القوم؟ لا انت كتبت اكثر من مره، والنادر لا حكم لا، بس كتبت. نعم للتفعيل، عندك اقتراح للتفعيل تفضل. تاخدها تعلقها كده اتصرف هتخترع يعني ما هنشوفنا اختراعات. استنى ونشوف شيخ، انا اللي بيت الدروس يعني مش هيعرفوا حاجه في ده كويس كده، مش هيفهموا فيه اي حاجه الحديث ده، هم الحمد لله بيكتبوا حاجات ثانيه. انا كنت بفكر انت كتبت اقراها، ده خبير المخطوطات بيتعب فيه. انت اتعرض اول حديث ولا اتعرض اي حديث؟ اول حديث. طيب النوع الثاني اطلاقات مقرونة بما يفسر هذا اللفظ هو الانكار لاحمد، يقول مثلا منكر ليس بصحيح. قال مهنا سألت احمد عن حديث خلف بن خليفة عن حميد الأعرج، مدار الحديث على حميد الأعرج، الحديث الذي سيأتيكم مداره على حميد الأعرج، وفي عندنا حميد بن قيس وحميد الآخر الكوفي والمكي، اثنان المكي ثقة والكوفي هو علة الحديث آفة الحديث. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلم الله موسى وعليه جبة صوف. وعليه جبة صوف هذا إشكال، عليه سوء جبة عليه الضمير عاد على ايش؟ على موسى اسلم، بس لكن يوهم ان الضمير يعود طبعا يوهم. فهو قال طبعا هو الحديث طويل جدا، يوم كلم الله موسى فكان عليه جبة، عليه جبة من صوف وسروال من صوف وإزار كذا وأيضا نعل كذا، المهم وصف طويل لثياب موسى عليه السلام. قال أحمد منكر ليس بصحيح، حديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكر. وهنا كمان التفسير واضح جدا جلي، قال حديث حميد وحميد الأعرج عن ابن الحارث عبد الله بن الحارث منكر. الحق حميد هذا يعني متكلم فيه بقوة. الحديث كلم الله موسى هذا قال عليه جبة صوف كما قلنا وسراويل صوف وكساء من صوف، أخرجه الترمذي في سنن والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والحاكم وغير هؤلاء من طرق عن مدار الحديث. انا اتيت بالبلال على طول عن حميد ابن علي الكوفي الاعرج، حميد ابن علي الكوفي الاعرج، وقلنا الاخر عشان لا يشتبه حميد ابن قيس، هذا بينه الترمذي قال فرق بين حميد ابن علي وحميد ابن قيس، حميد ابن قيس المكي ثقه وحميد ابن علي الكوفي الاعرج هذا متكلم فيه. عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا هذا الحديث حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع، والحق أن يقال ضعيف جدا، هذا الأولى الحق أن يقال ضعيف جدا. قال ابن عدي لما روى هذا الكتاب في الكامل، قال ابن عدي حميد هذا الأعرج أحاديثه غير مستقيمة ولا يتابع عليه، يعني لا يتحمل تفرده، لذلك قال هو منكر، قال هذه الأحاديث منكر. قال ابن عدي حميد أحاديثه غير مستقيمة ولا يتابع عليه. قال العقيلي بعدما روى الحديث حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، قال العقيلي في الضعفاء حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. الترمذي بعدما روى هذا الحديث قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، سمعت محمدا يقصد البخاري، سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. لما البخاري يقول لك في راوي منكر الحديث اسقطه ولا تلتفت بعد ذلك، لما البخاري يقول طبعا هذا معدد العقيلي قال منكر الحديث، أيضا ابن عدي قال ذلك، قال ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها، فقال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، وهو غير حميد بن القيس الأعرج المكي فهو ثقة. قال الذهبي حميد بن علي واهن, هذا لا يعتد به بحال. قال الذهبي حميد بن علي واهن. وقال في موضع آخر حميد بن علي متروك. قال أحمد أحاديث حميد كما نقل مهنة, أحاديث حميد عن ابن الحارث أحاديث منكرة. قال هي أحاديث منكرة. قال أبو زرعة حميد بن علي الأعرج واهن جدا. قال أبو زرعة حميد بن الأعرج واهن. وقال الدارقطني أما حميد الأعرج فمتروك. وقال ابن حبان حميد يروي عن ابن الحارث عن ابن مسعود نسخة كلها موضوعة, وقال كلها كأنها موضوعة. قال النسائي ليس بالقوي. طبعا هو الذي قال هو موضوع استقى كلمة من؟ كلمة ابن حبان. وأحمد لما قال المنكر الحديث يقال منكر يقال ضعيف جدا, هذا الأولى. ابن حبان غالى في هذا الكلام. قال حميد الأعرج يروي عن ابن الحارث نسخة, كل هذه النسخة كأنها موضوعة, قال النسائي حميد الأعرج ليس بالقوي. إذن هذا الحديث الذي أنكره أحمد تعصيب الجناية به بالتفسير على حميد ابن علي الأعرج الكوفي, وهو من الضعف المكان متروك منكر الحديث. حميد من حميد, ما هو ذلك. قال ابن حبان قال هي نسخة بأسرها, ثم قال هي موضوع, والموضوع برضو فيه نظر الحق أن يقال موضوع فيه نظر. إذن تعصب الجناية بحميد بن علي الأعرج الكوفي, وهو كما قلنا ليس من الأثبات, بل ليس حتى من الضعفاء, بل هو منكر الحديث. قد أسقطه البخاري, وما نرى لأحد بعد ذلك أن يقيم له قائمة بعد أن قال البخاري منكر الحديث. وابن علي طبعا قال لو أحد لا يتابع عليها, وشدد ابن حبان وقال هذه نسخة موضوعة, قال يروي الموضوعات في رواية ابن مسعود. الحديث الثاني قال مهنة وسألت أحمد عن حديث حدثنا به خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن الحسن البصري عن صخر بن قدامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد بعد 100 سنة مولود لله فيه حاجة, لا يولد بعد 100 سنة مولود لله فيه حاجة. قال وسألته عن حديث حدثناه طبعا لله فيه حاجة, طبعا فيها نظر. وطبعا الحق ان كل المسألة دائرة على المتن, مع ضعف الحديث كل المسألة دائرة على المتن. المتن منكر جدا جدا جدا. يقول وهل في خلق الله تعالى من له من لله حاجة فيه؟ عاد حاشا لله. لكن هو ممكن التوجيه عند من يريد أن يوجه ويحسن يقول بأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فكأنها تجوزا يقال الحاجة هنا وهي الحكمة من الخلق. قال ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالغرض المقصود هنا مهنة يسأل أحمد عن هذا الحديث وفيه أيوب عن الحسن عن صخر بن قدامة. هذا الحديث فيه علل, العلة الأولى صخر بن قدامة يرويها عن المسلم, وصخر بن قدامة الرارح أنه من التابعين, ليس له صحبة. شوف ابن عبد البر الرارح أنه من التابعين وليس من الصحابة. صخر بن قدامة قال قال رسول الله فأرسله. فالعلة الأولى علة الإرسال, وعلة الإرسال علة مختلف فيها الحق, يعني المسألة فيها ما فيها من النظر, يعني لا تعصب الجناية بماذا, لكن احنا نبين علل الحديث ثم نبين لما نضعف هذا الحديث. هذا حديث منكر جدا, بل بعض العلماء قال هو موضوع, وموضوع لانه مخالف لاصول ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من ابواب اللي تعلمك كيف نقد الحديث, نقد متون السنة. من نقد متون السنة هو النظر الى ايش, الى المتن هل خالف اصول صحيحة ثابتة ام لا. كقول عائشة رضي الله عنها لما انكرت الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بان النبي صلى الله عليه رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه. شو انظر الى النقد, احنا ما بنتكلمش الان هل صحة كلامي, هل هي صحة الكلام لا, احنا بنتكلم الان على وجهة النظر في ايش, في نقد متون السنة. قال الله الاصل الثابت عندنا في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى, هي التي قالت ذلك, قالت ولا تزر وازرة وزر اخرى, فانتقدت المتن بسبب المخالفة لاصل ثابت في كتاب الله. ايضا لما روى لها ابو هريرة وغيره في حديث بطلان الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة, فهي قالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير، هذه أول شيء في الأمر اقتران، يعني أنزلت منزلة المرأة منزلة المرأة الكلب والحمار. ثم بينت في النقد أنه يخالف أصل عندها إيه ثابت، قالت لقد رأيتني وأنا معترضة كاعتراض الجنازة، أنا مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمزاني، فهذا من نقد بتون السنة. فهنا أيضا لو ترى لا يولد بعد 100 سنة مولود لله في حاجة، هذا مفهوم مخالفة. نقول هناك من خلقهم الله جل وعلا لله فيه مش حشر الله، الله جل وعلا قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء، قال يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، وقال يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذه أول نكارة في المتن. والأمر الثاني أنه مخالف لأصول صحيحة ثابتة كما سنبين. إذا العلة الأولى صخر ابن قدامة، وصخر ابن قدامة يعني قد رواه مرسلا لأنه من التابعين، رواه مرسلا ولا ندري أرسل عن صحابي أم أرسل عن تابعي، وهل هو ضعيف أم صحيح كما بينا المسألة الخلافية في المراسيل. فالصحيح أنه أرسله. والعلة الثانية خالد ابن خداش، خالد ابن خداش أبو الهيثم البصري ضعفه علي، وقال بعض العلماء صدوا، بل نقل عن ابن أبي حاتم، نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال صدوا. والحق أن توجيه قول أبي حاتم صدوق يعني صدوق في نفسه، هو صالح وثقوا بعضهم على صلاح في نفسه، لكن هو في الضبط ضعيف. خالد بن خداش أيضا ضعيف. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة لابد تكون ظاهرة لكل الإخوة الأبزاز الأساطين المحدثين، انظروا للسند أبوس إيديكم، يعني ما يعني المفروض إيه انت كاتب العلة الثالثة عن عنة الحسن البصري. العلة الثالثة عن عنة الحسن البصري، طبعا معروف مراسيل الحسن كالريح حقا، والعنعنة على تفصيل المتقدمين انهم يرون الارسال والتدليس شيء واحد، لذلك انه شيء واحد، ولذلك بانهم يضاعفون الاحاديث التي يرون انه لم يصرح بالسماع مرة او لم يلقى مرة او لم يحدث انه ثبت له سماع ولو مرة واحدة. العلة الثالثة عن عنة الحسن البصري. وايضا العلة الرابعة انكار صخر نفسه، انكار صخر نفسه الحديث. قال في رواية ابن شهيد رأى الحديث بالطريقة عن أيوب السختياني، قال أيوب بعد ما رأى الحديث عن الحسن، أيوب عن الحسن عن صخر، قال فلقيت صخر أنه من المعاصرة بمكان، فلقيت صخر ابن قدامة فسألت عن الحديث، حديث لا يولد بعد 100 سنة مولود لله فيه حاجة، فأنكر صخر الحديث إنكارا شديدا، فأنكر صخر الحديث إنكارا شديدا. لكن هذا أيضا للمحدثين في ذلك قول مقال، لأنهم قالوا وإن أنكر الراوي الحديث وكان من روى عنه ثقة كقصة الزهري صحيح ولا لا، وإن كان الراوي عنه ثقة فإن إنكاره هذا لا يوضع في الحديث، لأنه قد يعتريه ما يعتريه من الوهم والنسيان، ولما حدث به كان قد ضبطه، فضبطه منه تلميذه، فلما نسيه أو جاء في وقت يحدث فيه فلم ينشط فيتذكر الحديث، هذا ليس إيش ليس به إعلال بالحديث، الغرض المقصود لا يكون إعلالا للحديث. فنقول العلة الرابعة أن صخر بن قدامة أيضا أنكر هذا الحديث. والحق أن هذا الحديث العلة الدائرة فيه القوية لرد هذا الحديث هي المتن، نكارة المتن، لأنه يخالف الأصول الثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير من في أولها أم في آخره، أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولها أم في آخره، وهذه فيها تلاوة واضحة جدا على أن من آخر الأمة من يكون من الأخيار الأبرار. وفي حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال قال فيخرجه شاب هو أفضل الشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال هو أفضل الشهداء عندما ينظر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من أفضل الناس عندما ينظر إليه، فيقول أنت الدجال الذي وصفنا الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف يشقه نصفين ثم يدعوه فيقوم متهللا فرحا فيقول والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة. الغرض المقصود الشاهد أن السلام وصفه أنه من أفضل الناس، بل هو أفضل الناس. أيضا في هذه المئة بعد المئة هو وائس القرني، قال السلام هو خير التابعين، فحتى أمر عمر بن الخطاب من رآه أن يستغفر له. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث الذي قال فيه طوبة لمن رآني وآمن بي، ثم قال طوبة ثم طوبة ثم طوبة لمن لم يراني وقد آمن بي. وقال في رواية أيضا لأبي هريرة قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، لما يقول أجر عامل منهم بخمسين منكم ترى واضحة جدا على الأفضلية الموجودة في هذه الأمة. فهذه أصول ثابتة تجعلنا نقول أن المتن فيه نكارة لأنه قد خالف أصولا ثابتة. ولا يقال هنا لا يأتينا أحد بيتنطع مثلا ويريد أن يتفقه ويقول والحديث أصل بذاته، نقول الحديث أصل بذاته، هذا الحديث الذي تقول بأنه أصل بذاته لابد أن يواكب هذا الحديث ولا خلاف بينهم. وهنا التعارض واقع واقع، التعارض واقع واقع. ونحن نقول أنه قد خرج كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل السنة خرجت من مشكات واحدة لا تعارض بينها بحال من الأحوال. وقد قال الله تعالى وكان من عند غير الله وارد فيه اختلافا كثيرا. ما مناسبة الآية مع ما نحن فيه؟ مش فاهم؟ إيه اللي أنت مش فاهم؟ هو الآن الأحناف ده أصل عند الأحناف، كلما يخالفون حديثا يقولون وهذا قد خالف الأصول، هذا قد خالف، يقصدون بقى الأصول القياس، يقصدون على بعض الأحاديث الأخرى ظاهرها التعارض. فنحن نقول إذا قالوا أن الحديث هذا أصل بذاته فكيف تجعلونها معارضا لأحاديث أخرى وهي أصول أيضا وتقول أصل يخالف الأصول؟ الحديث أصل بذاته لا يرد على ذلك. نقول لا، ثبت العشر ثم انقش. أولا هو ليس بثابت. الأمر الثاني أنه لو كان أصلا بذاته كما قلت لا تعارض، يكون المتون ظاهرها التعارض، والحق أن الجمع ممكن، وهنا الجمع غير ممكن، هنا الجمع غير ممكن. فلذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما انتقدت الأحاديث التي انتقدتها بسبب الأصول الثابتة قلنا لها في في في اجتهادك وفي نظرك أن هناك إيش تعارض، والصحيح أنه لا تعارض، وبينا لها ذلك، بأن ذلك عندما قالت ولا تزر وازرة أخرى قلنا نعم هذا معك، لكن هو ارتضى بإيش؟ ارتضى بنعرات الجاهلية عليه، بل وصى بذلك، لذلك فهو يعذب ببكاء أهلي عليه، فكان له المدخل في مسألة المعصية معصية الله جل في علاه، أو ارتضى بها والرضا بالمنكر كمرتكب. أما قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. أكملوا الآية إنكم إذن إيش؟ يبقى إذن مثلية، لما ارتضى بالمعصية كان عاصيا لله جل في علاه. فالغرض المقصود هنا الأحاديث كثيرة جدا دالة على أفضلية هذه الأمة في الأول وفي الآخر، كما قالت ذات طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فهذه دلالة واضحة جدا على نكارة هذا الحديث، لذلك قد قال الإمام أحمد هذا منكر، هذا منكر، وهذا الحق أن هذا الحديث منكر. الحديث الثاني قال الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر لوينا، ولوينا يتقاتل أن أنكر عليه أحمد هذا الحديث، أنكر عليه هذا الحديث أنه رواه موصولا والحديث ثابت على أنه مرسل، الحديث المحفوظ عند العلماء المحققين أنه على الإرسال لا على الوصل، ولوين رواه على الوصل. قال فقال حدث بحديث منكر عن ابن عيينة. ليش أنكر الإمام أحمد؟ لأنه ثابت عن ابن عيينة على الإرسال لا على إيش؟ لا على الوصل. ولوين رواه عن ابن عيينة على الوصل لا على الإرسال، والمحفوظ أنه على الإرسال. قال ما له أصل عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبي قصة علي، حديث طويل، هذه رواها ابن عباس. ما أنا بالذي أخرجكم أو أخرجكم ولكن الله أخرجكم. فأنكره إنكارا شديدا وقال ما له أصل، قال ما له أصل، حديث والله ما أخرجتكم ولكن الله أخرجكم، هذا حديث رواه الطبراني وغير الطبراني. قال الطبراني عن محمد بن حماد بن عمرو الأزدي قال حدثنا حسين الأشقر حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثير النواء عن ميمون أبي عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما أخرج أهل المسجد وترك علي رضي الله عنه وأرضاه قال الناس وذكر الحديث فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا أخرجتكم والله فالله هو الذي أخرجكم. هذا الحديث أنكره أحمد كما قلنا. سبب إنكار أحمد على لويد أنه رواه عن ابن عيينة موصولا والحديث يكون مرسلا عن ابن عيينة. لكن الرواية الثانية التي جاءت عن ميمون عن ميمون ابن أبي عبد الله عن ابن عباس هذه رواية أخرى وهي أيضا طريق آخر, وهذا الطريق الذي في الطبراني وهو حديث ضعيف لم يصح مسلسل بالضعفاء. علة الحديث محمد بن حماد ابن عمرو الأزدي فهو أيضا شيخ الطبراني ضعيف كما قال هيثم وغيره. وأيضا حسين الأشقر هو ابن الحسن الكوفي قال علماؤنا فيه نظر. قال البخاري حسين الأشقر فيه نظر, إذا قال البخاري فيه نظر فأسقطه. وقال كان يتشيع بل كان يغلو في التشيع, كان يتشيع بل كان فيه غلو في التشيع. أبو عبد الرحمن المسعودي ما رأيت تخريجا لهم, انظروا الأفريتان. أبو عبد الرحمن المسعودي أيضا من الضعفاء. كثير النواء هو كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي الكوفي شيعي جل شيعي جل ضعفه العلماء ضعفه العلماء. والوحيد الذي مشاه هو ابن حبان على تأصيله, ابن حبان على أصله في تمشية المجهيل وبعض الضعفاء. العلماء يقولون كثير ابن إسماعيل شيعي جل وهو ضعيف, ضعفه كثير من العلماء وما مشاه إلا ابن حبان. العلة الرابعة لهذا الحديث ميمون, ميمون أبو عبد الله قال أحمد أحاديثه مناكير, قال أحمد أحاديثه مناكير وضعفه غير واحد. إذن عصابة الجناية نعصب الجناية بمن بمن شاء الله. التفت ليش أنا قلت لك أجب بميمون؟ نعم هو كاد ينام فأردناه يستيقظ بميمون لأن ميمون هو أضعفه. ميمون هو إيش؟ هو منكر الحديث, لذلك تعصيب الجناية به أولى من تعصيب الجناية بغيره. هذا بالنسبة لهذا الحديث. يبقى لنا حديث من دعا دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته, دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته. عامة الوالد طبعا هو بوابة الجنة, والإنسان لا يصل إلى ربه إلا في علاء إلا ببر الوالدين, وهذه من أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات وأقرب القربات وأفضل الطاعات. قال الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والوصية بالوالد عظيمة وكثيرة في حديث بساهن وسلم في سنته. هنا دعاء الوالد لولده قال ابن هانئ أم سائل ابن هانئ عرضت على أبي عبد الله يحيى بن سعيد العطار عن سعيد أبي حبيب عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته. قال أبو عبد الله حديث باطل منكر, هو طبعا الإنكار كان عن سعيد أبي حبيب, سعيد أبي حبيب هو الإنكار عليه. قال حديث باطل منكر. هذا الحديث رواه ابن نعيم في أخبار أصفهان قال عن بطريقه عن إبراهيم بن معمر حدثنا أبو أيوب ابن أخي زريق الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي أو الأموي حدثنا خلف بن حبيب الرقاشي. والحق هذا فيه خطأ في الإسناد عند أبي نعيم لأن الأصل الوجه الصحيح الحديث هو سعيد بن أبي حبيب سعيد أو سعيد أو سعد أبو حبيب. خلف بن حبيب الرقاشي سمعت أنس بن مالك والحق هو سعد أبو حبيب عن يزيد الرقاشي, سعد أبو حبيب عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك يقول مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما هذا الحديث ألته كما قلنا أو صحة الإسناد سعد أبو حبيب عن يزيد الرقاشي وهذا حديث موضوع, هذا حديث موضوع. قاله الإمام العراقي في شرح الترمذي قال حديث منكر جدا. أما ابن الجوزي فوضعه في أورده في الموضوعات وقال حديث موضوع. وهو الحديث قال ابن الجوزي تجرأ بهذا القول عليه أنه موضوع لأن أحمد قال سعد أبو حبيب ليس بشيء, سعد أبو حبيب ليس بشيء, وهو العلة هنا على العلة في الحديث وسعد أبو حبيب لأنه منكر الحديث جدا. لذلك أفضل كلمة تقال فيه أنه منكر ولا يقال بأنه موضوع كما قال الإمام ابن الجوزي. وقلنا ابن الجوزي أكثر كتاب ابن الجوزي في الموضوعات هو فقط ينقل كلام أحمد في الإنكار شديد إن كانت اللهجة أو الكلمة شديدة في هذا في الحديث فهو ينقلها ويجعله من الموضوعات. عامة بالنسبة لقراءة القرآن للحائض هي مسألة من الأهمية بمكان. أنا قد أنيتها في الرسالة لكن يعني نمر على هذا الحديث لأنه فيه ما فيه من الخير. أولا قراءة القرآن قد قال بعض العلماء بأن الحائض لها أن تقرأ القرآن ولها أن أيضا وللجنب أيضا له أن يقرأ القرآن ولها أن تدخل المسجد وكل ذلك خط عشواء لا دليل عليه بحال من الأحوال. استغفر الله أن كان في حدة في القول لأن هذا صراحة فيه جرأة أن نقول بأن الجنب يقرأ القرآن وأن الحائض تقرأ القرآن كيف وقد قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد قال الله جل وعلا وإنه لقرآن مجيد في كتاب محفوظ. فتمجيد القرآن أن نتأدب معه الأداب التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءة القرآن للمرأة الحائض فقد ورد فيها حديث الحديث الذي سنتناوله الآن وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة لا يقرأ الحائض لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. لكن عندنا هذا الحديث مختلف فيه. عندنا حديث ابن علي بن أبي طالب وهو أقوى من ذلك في الإسناد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة وهو حديث صحيح قد بينته تفصيلا في الرسالة صحة هذا الحديث. أما بالنسبة للأدلة الأخرى الصحيحة في عدم قراءة المرأة القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا طاهر وأنا حائض. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. كأنها تقول إني أنكر ذلك كيف وقد منعني من قراءة القرآن حالة كوني حائضة فكيف هو يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وأما الحديث الثاني هو أيضا الذي يدل على ذلك قياس الأولى أن المسلم كان يتوضأ كان يبول فمر عليه الرجل كما في مسند أحمد فسلم عليه فلم يرد وقال له المسلم لا إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإن فعلت فلن أرد عليك فإن بحثت ونقبت عن العلة لأنه كان متلبسا بالنجاسة والمرأة الحائض أشد تلبسا بالنجاسة في هذا الباب. عامة نتكلم عن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لأن حديث ابن عمر لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض فهذا حديث رواه الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق إسماعيل بن عياش وهذه آفة الحديث علة الحديث إسماعيل بن عياش الشامي لأن إسماعيل بن عياش يستقيم حاله مع الشاميين فإن روى عن غير الشاميين بعض. إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعلة هذا الإسناد هو إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير كما قال الإمام البخاري. الإمام البخاري وثقه في الشاميين في غير الشاميين يأتي بالمناكير قال البخاري فهو يضع في رواية غير الشاميين وقد أنكر هذا الحديث أحمد قال هذا باطل ثم أنكره على إسماعيل بن عياش لأنه رواه عن غير الشاميين. والحق أننا لو قلنا إسماعيل بن عياش يعني بالنظر التحقيقي إسماعيل بن عياش يضعف في غير الشاميين وهو ثقة في الشاميين فإذا الرجل له حالة له أحوال في حالة يضبط وفي حالة لا يضبط يبقى حتى تضعيف الحديث من قبل إسماعيل بن عياش على أنه لم يضبط هذا الحديث أنه رواه إيش عن الحجازيين أو رواه عن غير الشاميين لو وجدنا له متابعا يبقى المسألة بأسرها لتضعيف الحديث هو أننا نظن في أنه لما رواه بغير الشاميين أنه إيش لم يضبط لنا النص. لو توبع رفع الاحتمال فالحق أننا نقول قد تابعه على هذه الرواية المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة رواه الترمذي عن عبد الملك بن مسلمة عن المغيرة بن عبد الرحمن والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي هو أبو هاشم المدني ثقة جواد لكن عبد الملك بن مسلمة قال عنه أبو زرعة منكر الحديث ليس بالقوي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي أكثر ما في رواية ابن عياش خوف من الغلط فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة قلت يعني هذه المتابعة والذي تابعه هو المغيرة ليس عبد الملك بن مسلمة يعني أحمد شاكر يرى أن عبد الملك بن مسلمة هو الذي تابع ابن عياش والصحيح أن الذي تابعه هو المغيرة ابن عبد الرحمن والذي تابعه المغيرة بن عبد الرحمن. قال أحمد شاكر: فبالمتابعة يرتفع احتمال الخطأ وتتأيد صحة الحديث بهذه المتابعة. وهذا كلام النفيس، خاصة أن المتابعة من المغيرة وهو ثقة وليس عبد الملك بن مسلمة الذي يعني قد ضعف العلماء أو ضعف العلماء أن يكون متابعا لأحمد كما قال أحمد شاكر بالنسبة لإسماعيل. لكن الطريق إلى عبد الملك، الطريق إلى إلى إلى إلى المغيرة ابن عبد الرحمن فيه عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، وقد صحح الحديث ابن سيد الناس، وهذا مسخرة، له جزء في شرح للترمذي لابد على كل طالب علم أن يقتنيه في نفائس من ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.